الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غابت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. تصدونا عما كان يعبد Oh. لمن خاف